لهذه المسألة بنادى المقدمة، لأن المقدمة نوعان، مقدمة حديث ومقدمة كتاب. وأنت حين تكتب المقدمة إما أن تكتبها مقدمة كتاب وإما أن تكتبها مقدمة فن. مقدمة الكتاب لا يشترط فيها التقييم، لأنك تتكلم عن نسبة التأليف وما الذي دعاك إلى وضع الكتاب وأحوالك في وضعه ومنهجك في وضع الكتاب، وهذا في سمى مقدمة الكتاب. أما مقدمة الفن فيجب أن تقتصر فيها على ذكر المبادئ التي يحتاج إليها من أراد أن يدخل في هذا العلم، هو مقدمة الفن. مثلا في علم النحو تعطي المصطلحات وما شابه ذلك للذي يريد أن يدخل في علم النحو، ولذلك الأزرومية مثلا سميت بمقدمة كتاب سيبويه. لماذا؟ لأنها تعطي مجموعة من التعاريف التي يحتاج إليها الطالب قبل الدخول في خوض علم النحو. وكتاب المقدمات والمهيدات للإمام ابن رشد رحمه الله هي مقدمات لكتاب مدونة، مدونة الإمام سحمة. لذلك فالمقدمات مجموعة من الأشياء التي تبصر وتبين للطالب صفة ما يدخل إليه من معرفة وعلم، فهي بمثابة الخارطة الخارطة. مثلا إذا أردت أن تدخل إلى مدينة تجد أمامك الخارطة التي تبين لك فين غادي تمشي إلى بيت الناس، شنو غادي تمشي إلى المصا، هذا حي سميتو كذا، يعني فهذا يبصر الإنسان قبل الدخول في شيء بحقيقة أمر ما يقصد. والمقدمة في ضدها مقدمة ومقدمة، فلك فيها الكسر ولك فيها الضم، لك فيها الكسر فأنت بخير. قوله مقدمة في علم أصول الفقه، أي في علم الأصول، أي أنها ليست مقدمة كتاب وإنما هي مقدمة الفن الذي سيتحدث عنه المصنف. قال وهي بكثر الدال أفصح من فتحها، وهي بكثر الدال أفصح من فتحها، أي أن الكثر أحسن، لأنه من قدم اللازم بمعنى تقدم. فإذا قلت مقدمة بالكثر فكأنك قلت متقدمة، إن قدم بمعنى تقدم هنا. وهي أن تفسير المقدمة المقدمة في الفن ما يتوقف عليه الشروع في الفن، ما يتوقف عليه الشروع في الفن، أي ما يتوقف عليه الشروع المفيد، لأن الشروع لا يتوقف على شيء لا بالعادة ولا بغيرها، لأنه يمكن لكل إنسان أن يشرع في قراءة علم الأصول بدون شيء. المقصود الشروع المفيد، أن تدخل دخولا يفضي بك إلى أخذ الفائدة. أما الشروع الدخول في الكتاب فهو لا يتوقف على شيء في طبيعة الحال، لأنه عادة أمر تشتغل به الكتاب وتقرأ ما في ما في ما في ما بداخله من المصحف، لكن الشروع المفيد يتوقف على معرفة المقدمة، لأنها تبصرك بحقيقة ما يأتي من الأشياء وتصور لك حقيقته. مثلا أردت أن تخاطب إنسانا وأردت أن يكون خطابك مفيدا، فلا بد أن تعرف طبيعة هذا. ما من شيء تريد أن تأخذه على حقيقته وتفهمه على ما هو عليه إلا ويجب عليك أن تدركه على ما هو عليه، على ما هو عليه، إذن أن تأخذه على ما هو عليه وتفهمه جيد. وهو ما يتوقف عليه الشروع في الفن، يتوقف عليه الشروع المفيدة في الفن. فلذلك اعتاد العلماء أن يجعلوا لكل كتاب مقدمتان تبصرك وتفهمك بالغاية والمقصود والفائدة، وشنو هذا العلم اللي غادي نقرأ، اش من فائدة فيه، شنو الغرض منه. لأن الشيء إذا عرفت به وتصوره الإنسان سهل عليه طلبه، كل ما تصوره الإنسان سهل عليه طلبه. وإنما يتبع المقدمة من أجل أن لا ينقضي العمر في طلب شيء أنت لا تعرف ما هو، وإذا طلبت شيئا وأنت لا تعرفه فربما ما يمر عليك زمان طويل في الطلب دون أن تعرف ما هي تريد وماذا تقصد. وما يتوقف عليه الشروع في الفريق ومقدمة الكتاب أعم منها أي من مقدمة الفريق ومقدمة الكتاب أعم منها أي من مقدمة الفريق لأن مقدمة الكتاب تكون عامة في ذكر ما تريد أن تذكره فتقول مقدمة الفريق. أما مقدمة الفني فلا بد أن يكون الحديث فيها مقصورا على ذلك الفن وحده فلا تذكر شيئا لا يتعلق بذلك الفن. لذلك المقدمة فيها نوعان مقدمة الكتاب ومقدمة الفن. قد أطال الكلام لتقرير هذه المسائل المفضلة. قال وهي أي المقدمة ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما. ما قدم أمام المطلوب لأن عندنا هنا المطلوب وعندنا المبادئ والمبادئ دائما تتقدم على المطالب المبادئ تتقدم على المطالب وهذا شيء تفطن له كثير من الناس فصار عندهم هذا الهاجس أمرا لا بد من استحضاره في كل تعبير حينما يتحدث عن شيء لا يتحدث عنه إلا بعد التفسير لأن هذا التفسير هو الذي يتوقع عليه فهم المطلوب وطريقة تحصيله إما بالتمثيل وإما بالتشبيه وإما بالحد يعني إذا تكلمت في شيء وأردت أن تقربه مثلت له بشيء فيسهل إدراكه مع التمثيل تشبهه فإذا شبهته بشيء سهل إدراكه فإذا حدثته بحدوده التي يتميز بها صار إدراكه حينئذ ممكن إذا لا بد في تحصيل في هذا من هذه الوسائل وهي التمثيل أو التشبيه أو الحد وإلا ما ينتجنا حصول علما من العلوم على أي حد من هذه الطرق وإلا فإن لا يمكن أن نحصل على شيء إذا لم نستعمل هذه الطرق نعم ومن منهج ومن شروط البيان ومن شروط البيان أن يتقدم التصور على التصديق لأن كثيرا ما نسير للتصديق قبل التصور وكلما تصورت شيئا بعمق سهل عليك حينئذ التصديق وإصدار الأحكام لأن التصور هو الذي يجلب التصديق التصورات هي التي تجلب وإلا ما قال ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما أي بين المقدم والمطلوب لارتباط بينهما هو حقيقة هذا قديم وضعوا المصطلحات في أول الكتب تجده في فلسفة منها قديم جدا وضعوا المصطلحات في أول الكتب القديم قبل الإسلام وقد أخذ الناس بهذا المنهج لما فيه من التفسير تعلمون أن وضع المنطق هو أرسطو وقد تعطل بالمنهجيه فكانت كتابته مبنية على تقديم التصور على التطبيق والذي كان يشتغل بهذا في كتبه وهو واضع هذه المصطلحات في أول الكتب منذ القديم فصار الناس يسيرون على المنهج الأخير هذا معروف في منهج قال توقف على معرفته لارتباط لن توقف على معرفته الشروع في المطلوب أم لا قال ما قدم يعني مقدمة الكتاب ما قدم أمام المطلوب لارتباط بينهما توقف على معرفته الشروع في المطلوب أم لا إذن فالفرق بين مقدمة الفن ومقدمة الكتاب أن من شرطها أن تكون مرتبطة بمضمون الكتاب هذا شرط سواء توقف الشروع في الفن عليها أو لم يتوقف لكن لابد من المناسبة فلا يجوز أن تذكر في الكتاب ما لا مناسبة بينه وبين الكتاب مقدمة الكتاب لا بد فيها من المناسبة فمعرفة الأحكام الخمسة هذا تمثيل فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمتها الضمير يرجع إلى المعرفة وهذا تجد أن هذا الأسلوب الذي استعمله المصنف هنا لا يقبله منه علماء الأصول لأن مخصوص الضمير إلى معرفته معرفة الأحكام الخمسة هي مقدمتها. يقول بأن المعرفة هي المقدمة للأحكام الخمسة. المعرفة هي مقدمة الأحكام الخمسة التي ندرسها في علم الأصول. فما لم تعلم الأحكام الخمسة لا يمكن أن تطلبها. هذا ما يريد أن يقول. لكن ما هو الأصول الصحيح؟ فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمة تلك الأحكام، لأن هنا ما غاديش مثل الضمير يرجع إلى المعرفة، لأن المعرفة ماشي هي المقدمة، لأن بينهما تنافي، لأن الخبر لا يكون هو المبتدا، يكون هو هو، لا بد بينهما من التمايز. لذلك خصو يقول فمعرفة الأحكام الخمسة مقدمة تلك الأحكام. شو المقدمة؟ لأن الفرق بين الإشارة هنا والضمير أن الضمير يجعل الشيء نفسه، بينما الهاء هنا مخصوص يرجع. شوف معرفة يعني معرفة مقدمة تلك الأحكام. شوف هم هنا ولا لا؟ وسنجد له نفس التركيب في مكان آخر سنقف فيه عند كلامه ونقارنه بكلام الأصوليين الآخرين الذين لا يقبلون مثل هذا التعبير. شيء. لماذا؟ لأن المعروف أن المضاف والمضاف إليه كلمة واحدة، ورد الضمير إلى بعضها أي إلى جزء منها خلاف الأسلوب الرفيع. الضمير المضاف المضاف إليه شيء واحد، ورد الضمير إلى المضاف إليه خلاف الأسلوب الرفيع. قول المصنف فمعرفة الأحكام الخمس مقدمتها أي الأحكام الخمسة فيه رد الضمير إلى بعض الإثم دون بعض، وهذا ما تجد أن السبتي قد أنكره في قوله دلائل الفقه أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية. ما بغاش يدير دلائله أصول الفقه دلائل الفقه، لأن رد الضمير إلى بعض الإثم مستهجن. التفقين إذا هنا رد الضمير إلى ماذا؟ إلى الأحكام، والأحكام جزء من الإثم. قد يقول البعض بأن هذا فقط في الأعلام، هذا علم أصول الفقه وليس هذا في المضاف، لأن النحات يجيزنا. نحن نقول أنه لا يجوز النحو، نحن نقول هو خلاف الأسلوب الرفيع، لكن أصلا لا يجوز النحو، أصلا على الضمير يرجع إلى بعض المضاف، هذا هو النقاش. لكن هذا هو الأسلوب الأصولي، لا ليس أصول الفقه، يجب أن لا يرجع الضمير إلى بعض المضاف إطلاقا، لأن المضاف جزء من المضاف إليه، فكيف يرجع الضمير إلى بعض الإسم دون بعضه؟ أظن فهمت هذا المعنى. لا اعتراض من أحد. وش متفق على هذا الشيء؟ يا زيدوا بالدب. يعني إذا كان اعتراض اعتراض بس. قولوا هذا مردود لأنه كذا ولأنه كذا. أنا بس كنت أبدو. لكن باقي ما أنا أقول أنتم إذا سمعتوا شيء كذا ربما تنجوها و العقل راح تقول بأنها صحيحة وصحيحة بالنسبة لي. لمدة قولها أنت ما نعم. قال ومقدمة ألفية لمالك مقدمة الكتاب فقط وليست مقدمة الفن، لأنها لا ارتباط بينها، لأنها ليست في مبادئ الفن وفي مقدمة ديالها. لم يضع مصطلحات ولم يذكر شيئا مما يمكن أن يعين على فهم الألفية. إنما الذي قال في الألفية أنه غادي يدير واحد الكتاب، هو ما سميتو على شكون أحسن من الألفية في المعطي، هادشي اللي قالو مش إن شاء الله. ثم دعا ثم إن شاء الله. لم يذكر مبدأ من المبادئ التي تعين في فتح المغلقات للنحو. ولا مصطلحاته ولا من مصطلحاته هو تؤخذ من تصرفاته. يقول مصطلحات ديالو ما نذكرها في كلامي، وإنما تؤخذ من تصرفاته. ولذلك تجد وعادة المصنف أن يعطي الحكم بالمثال. هو مثلا لم يذكر في ألفيته أنه يتقدم المفعول على الفعل المؤكد، لم يذكر في الألفية، لكن يؤخذ من تصرفاته أنه يجيزه. فما مثلا تقابل تقديم الفعل المؤكد ويؤخر المفعول ويؤخر سميته ولا يقدم المفعول على الفعل المؤكد، وهذا تصرف به في الألفية. ها وأنكر عليه ذلك فقال إنه يعطي الحكم زيد. بدأ المصنف بذكر من أول من ألفه وليس وضعه، لأن علم الأصول لم يضعه أحد. علم الأصول الأصول وضعه الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم بتربيته للصحابة على منهج النظر ومنهج الاستدلال ومنهج الاستخراج وطريقة التصرف مع النصوص. موضوع واحد. بعض الناس يقولوا بأن والله الشرع وضع علم الأصول. موضوع واحد. أصولك معروفة. تصرفات الناظر مع النصوص الشرعية أمر توقيفي. ألفه الجماعة وألف الشيء إنما يكون إنما ألفت الشيء يستلزم أنه كان قبل أن أجمع. لأن من تسقط جمع زيدا وعمرا والجمع كان هو مرافقا للخلق، لا جمعته بمعنى أنه كان موجودا فجمع، لأن هذا الفعل مفعول لا يقع إلا على ما هو موجود. إذن أول من ألفه أي جمعه بعد أن كان مثل النحو يعرفه الناس بالتربية والتكوين والممارسة، فصار العرب ينطق بنحو فجاء من ضبطه وقعده وبين أحكامه. كذلك علم الأصول، كان الصحابي يتصرف في النصوص الشرعية وفق قواعد ضابطة للنظر مضبوطة، لكن لما ذهب الصحابة والتابعون ودخل في الإسلام أفواج من الناس أصبح الضبط واجبا كالنحو، لأن الأمور أصبحت في تفلت وفيها اختلافات وفيها كذا، فلا بد من وضع علمي يضبط النظر بحالة السياقة. مثلا كل واحد تنسوق عشان يسال يمين عشان يسال يسار، لا يجوز فقط ولا شيء كتاب يحفظ، والناس اللي يدرك صايب في التاريخ ولا شيء كتاب يدرك لنا هذا الشيء. أيوة العقل يحكم بأن هناك أمور يجب أن تضبط، وهنا الشرع وضع ضوابط ماذا يحتاج إليه، وأن تجمع في كتاب وتبين، ويجب أن يبينها من؟ أن يبينها أحد كبار علماء الشريعة الذين علموا من هذه الصحابة الأقل غدر النواة. الأمة حين تجتهد في تكميل ما بناه العقول الأعصابي تجمع فيها العقول والنقول تجمع الناس في الكتب، ومن الذي يقرأ شعاوصة مثلا تقرأ شعاوصة إذا وقفوا في أمر مثلا رضينا الصحابة حضرين في الأصول، هما المعيار الذي تزن به الظنون. لأن الإشهاد يقول ولو لم نجد الصحابة رضي الله عنهم يسيرون يبتدرون التعويل عليه ما أخذنا، لأنه ظني في مقام التشريع الخبر الأحد. معتمد الأمة في إثبات الأخذ به هو عمل الصحابة. إذا فالصحابة إذا كنت تظهر كتب ذي الأصول جامع الظنون التي أثبتت في علم الأصول إنما هو في دار المنهج. وإذا تجدون دائما عندما يختلفون يرجعون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه يعتمدون، فالأصول كانت وضبطت وقعدت وعمل بها في عهد الصحابة في الاستنباط في الاستخراج في جميع المنهج. حتى بدأوا الفلاسفة ما يخرجوش بالقواعد، لا بد كما يخرج بالعقل يخرج بالقواعد، مش تجدبا مدارين معاوية في قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة انظر للخلاف بينهم على المدرسة. هذا يقول التخصيص بالسياق، يقول لماذا المناسبة أن الآية وردت في الكفار والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله عدد النبي. قال له عثمان هذه الآية وقعت في سياق ذكر الأحبار والرهبان وهي لا تعلم المسلمين. هذا هنا تقييد بالسياق، هذه قاعدة أصولية التقييد بالسياق، ما زال العلماء يعتبرونه قاعدة من قواعد النظر. وشفنا كيف أن الإمام الشافعي وأبا حنيفة اختلفوا في قوله فيما سقط السماء العصر فيما سقط السماء العصر وفيما سقي بنضح أو دانية العصر. فقال له الشافعي هذه الآية لم تسق لبيان الأصناف وإنما سقت لبيان العصور. فقال أبو حنيفة لا، العبرة بعموم اللفظ لا بالسياق، فيما في كل ما كل ما سقط السماء. فلذلك هو يقول في الزكاة في كل ما يسقط ما العصور، وهي دالة على العموم بالكفاية مفهوم. إذا فلماذا نقول بأن صبر يقنن شنو هذه؟ هذه قاعدة في السياق. وأبو ذر يقول العبرة باللفظ وليس بالنسب، والذين يكنزون الذهب يعم المسلمين وغير المسلمين، لأن والذين يفلسون لفظ عام هنا كشفوا، لأن الصحابة كانوا يستعملون القواعد، ومن رجع إلى فتاواهم وأقضيتهم عرف هذا. إذا ماذا فعل الشافعي؟ ألفه جمعه في الكتب. شو جمعه؟ جمع بعضه. اسمه الواضح، اسمه الواضح، الواضح هو الذي وضع الشيء. شو يسمى الواضح؟ الواضح هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا، إذا مشيت تدخل بأن الشافعي واضح، يمكن أي إنسان يختار من الأصول، لا يمكن. أي إنسان يخدم الأصول يقول لك الأصول سيلتزم. لكن لما كان الله ورسوله قد يقل يعني. ها؟ لا، ليس واضحا، مؤلفا جامعا. محمد بن شفيع المطالبي، وقد اختلفوا في أول من وضعه، فكل من يدعي وصل الليلة وليلة لا تقر لهم نية. الحنفية يدعون بأن محمد بن حسن هو أول من وضع أصول، والشيعة يدعون بأن زحر البقيع هو أول من وضع أصول، وكل ذلك إنما هو تنافس على الشرف المذهبي، وكل ذلك لا علم. الحقيقة أن الأول من ألف وجمع في الأصول فقه هو الإمام الشافعي بن مسلم. هو الشافعي محمد بن إدريس بن العباس، هذا هو ابن عباس، والذي في كتب التراجم ابن العباس الألف واللام، من عثمان بن شافع المطلبي المتوفى 204 وفي 204 هجرية، وألف فيه كتاب الرسالة الذي أرسل به إلى ابن مهدي. كتاب الرسالة يعني رسالتان، الرسالة البغدادية والرسالة المصرية. يقولون بأن الرسالة البغدادية التي أرسلها الشافعي إلى ابن مهدي بعد، ولكن رأيت ابن حزم يقول منها نعم رسالة البغدادية هي التي بعد، هذه التي أرسلها الشافعي إلى ابن مهدي هذه بعد، وإن كان يروي هذا الزهراني والطرابلسي في كتبه فهي يقول أنها ضعف. والذي ذكره ابن حزم فيها أن فيها الحث على اتباع منهج الصحابة، الحث على منهج الصحابة، وأنه وعظيم فضلهم وعلو شعبهم. هذا هو الذي تميز به الرسالة البغدادية عن الرسالة المصرية. والرسالة المصرية هي الآن الموجودة التي تداولها، لأن الرسالة الأولى قد ضعت وقد أعاد كتابتها في مصر بإملاء. أرسل به إلى ابن مهدي، وابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان العنبري المصري. عبد الرحمن بن مهدي هذا هو محدث من حفاظ الحديث، من كبار حفاظ الحديث. عبد الرحمن بن مهدي ابن حسان المتوفى 198 يعني بينه وبين الشافعي 24 على المعروف. ياك السنة لأنه ما السنة مات هذا 98 ومات هذا 204 بينه ما 6 سنين. محسن العنباري البصري اللؤلؤي وفي 198 إذا سبق الشافعي بالسنين. قال الشافعي لا أعرف أحدا لا أعرف له نظيرا في الدنيا. قال الشافعي لا أعرف له نظيرا في الدنيا في علمه وفي حفظه الحديث في فقهه وعلمه وفي علمه. قال كتاب الرسالة الذي أصل به إلى ابن مهدي وهو أول من ألف في مختلف الحديث. هي إذا كان الشافعي أول من ألف في علم الأصول فإن ابن مهدي أول من ألف في مختلف الحديث. المشار إليه في طلعة الأرواح بقوله أولى وجمع ممكن فمختلف يضيفه إلى الحديث المختلف، مختلف يقصد به ابن مهدي. وغيره كان له سليقان بالذي العرب للخالقة من خالقة هذا البيت وسهو من نفس البنود ولا من مزرعة الأنوار نفس البنود. وكان شوف هناك سبوه صغير، إنه هو كتب نفس البنود كبير وشتو هناك سبوه صغير. إذن فهذا خطأ، ولذلك يجب أن تشير إليه بوضع علامتين عليه حتى لا تختلف طلعة الأنوار بشكل وغيره أي الشافعي كان له سرقة، يعني ملي كان نقص العبارة وغيره كان له سرقة، كان الشافعي أو الأصول فيه ليس له سرقة. عبارة الأولى كتمس عليها يعني كتمس عليها عند التلازم ودلالة قدرة التضمن ودلالة المطابقة، تفقى كلام ديال الشوك ديال سميتو فيه مشاكل من مشاكل الفقه. وغيره كان له سرقة، كان الشافعي كان الشافعي ليس ليس عن الأصول له سرقة، وأن التأليف يتنافى مع السرقة. هذا هو الظاهر، ظاهر عبارته أن الشافعي لم تكن علم أصول طبيعة له، وغيره كان له طبيعة، ولما ألف فيه فإنه حينئذ يضد السرقة. على كل حال نقد كلامه لو طبقنا عليه قواعد لا تطبق على كلام السوفي أن قونا ظرفا وغيره له سرقة احتاج عيسى بن مريم، لأن فيه خطأ، خطأ واضح. ماشي، غيره كان له سرقة وغير الشافعي كان له سرقة، وما فائدته وما والتأليف ليس نافع مع السرقة. في كلامنا نحتاج إلى، على كل حال الشناقطة يدعون بأنهم جماعة علم الدين، ولكن حينما تنظر في نظرهم تجد مخالفات لغوية تحتاج إلى النظر. هذا خطأ لغوي واضح، وغير الشافعي كان له سرقة، يعني أن الشافعي ليس له سرقة لأنه ألف فيه. هذا هو ما يتضمنه الكلام بالمنطق اللغوي وبمنطق ديال أرسطو، اللي بغيتو منه اجبدوه منه. قال قد قال بأن العبارة في أركان تفهم، أقول الرجل كبير وألفه في الكبار ولذلك يقع له مثل هذا الخطأ. ماشي مهم، لماذا لم يتكلم عن أشعار بن قطر الورود؟ علاش ما قلت عن قطر الورود بأن هذه العبارة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا؟ لأن السناقط لا يملكون نفس الأداة التي تنطق المسلمين. نقول هذا ابن القاسم العبادي ولا شي شهاب عميرة ولا شي البرونوسي ولا اللقاني ولا شي واحد غير يحط عليه قوله كذا يرد عليه كذا بالإرادات. هذا القناع ديال الإرادات ما بلوك بالناس اللي عارفين العلم، ما غير كان تبزو ومازال القناع عليها القناع عليها تبع على بدي ما ضرب الله تعالى غير مفيد. لماذا؟ الحي قادر غيبوب أسف ميت. وعلى كل حال ليست العبارة كما هكذا، لأن استثناء الشيء لا بد أن يكون بينه متضاد، وغير الشافعي كان له سرقة، وكأن الشافعي ليس له سرقة وأن التأليف يضاهي السرقة، هذا غير صحيح. وغيره مثلا لم يجمعه في الكتب، هنا هو قد يكون تناقض، هنا قد يكون فيها تقابل. وغيره لم يجمعه في الكتب ولم يضبطه وإنما كان له سرقة، أما غيره كان له سرقة هذا إذا أخذت بظاهر اللفظ ولم تقدر شيئا يبين المراد فإنك ستخرج إلى ما لا ينزه المصلي، إذا تنقلب على المراد يكتب لك ساعة الإنسان يقلب على المراد المصلي ما يأخذ ظاهر أفضل. ها هو إذا نذره وغيره لم يجمعه في كتاب ولم يضبطه بتقييد بل كان له سابقا وخم وهو ما أخرجه إلا من السنة. نعم ما أخرجه إلا من السنة، وكان هذا أصلاً ذو التضاد، أصلاً ذو شيء تضاد، ونسي بأشياء مضادة بين بين بين بين الفعل ديال الشافعي والعكس من التضاد ديال كله، وغيره لم يجمعه في الكتب، أليس كذلك؟ إذا هذا هو المستثنى، إذا نديرو، باش نقولو الكلام ديالو، وغيره لم يجمعه في الكتب، أنا لا أرجو منكم شيء. أنا نسكت مع المؤلف بس من خمسة كلام ديالو لم يجمعه في الكتب ولم يضبطه بالتقييد وبدأ بدأ يتأول الكلام ديالو باش يبان المقصود ديالو، وإلا غادي الكلام ديالو حنا كنفهمو بأنه كيقصد شي حاجة وحنا كنشوفو الكلام ديالو في ظاهره، إذا غادي يديرو بحال هذاك اللي قال لي حلوا على الناقة ديال الحمراء يأخذوا لكم وقبضوا على الناقة وخيبوا على المراد ديالنا. لم يجمع في الكتب ولم يضبطه بالتقييد وإنما كان له سرقة، إنها ما كان تضبط وغيره الكتب لا هو غيره لكل حال يقصد به ما كان قبله ما يدلون عقيم لا لا دابا خصنا نحضر الحوار المصنف قرائنا في الكتب بما يقتضيه المقام. واش هذا غادي يدخل في الفاضل؟ حنا خصنا نكونوا ظاهرين على هذا. وغيره ديال غير الشافعي كل الناس له سليقه على هذا، ما هو ما يقصدوش بشيء، ما كيقصدوش بدليل انه كنقع للسعوديه وكنقع للمحلي وكنقلو وكنعاون عليهم هذا بصوت ممكن، اش غنقع لهم؟ الناس هذا دليل انه كيقصد وغيره من الصحابه في المجتمع. هذا وانما اتفق وانما كان دوره داخل وانما كان وحنا دابا الظواهر ديالها غادي ننتقدوا انتقادا شديدا فهمتي، وغادي نقولوا ليه كلماتك لم توفي بالمراد، فان قال هذا مراد قلنا له المراد لا يدفع الايراد لانك فتحت باب الايراد، فتحت باب الايهام وفتحت باب اللبس واتيت بكلام غير ما لا تقصده، اذا فانت الذي فتحت على صفه المراد. وصفه الايراد متى يكون؟ لان الايراد سيكون عندما تفتح الباب ديال الايراد. انت اللي فتحتي مش احنا اللي فتحناه، انت الذي اتيت بعباره موهمه ملتبسه لبست بها علينا، اذا قلت هذا ليس مرادي قلنا لك المراد لا يدفع الايراد. ولكن تشوفوا التحقيق ديال هذا الشيء راه نقلتوا على اليوسي الكتاب ديالو المراد، حتى اسمها المراد واحد الرساله اسمها المراد لا يدفع الايراد، تكلم فيها على خمسه اقسام ووقف لك ربما في اللون ديالنا شي كتاب او راكي. واش هاد السيد دابا هاد العباره اللي جاب مما لا يدفع الايراد؟ نعم مما لا يدفع الايراد، لانه جاء بكلمه موهمه تخالف مقصوده وتحتفظ باب الاشكال والنفس. ما في شك انا غادي نرد عليه، حنا بغيناش نرد عليه، علاش ما بغينا؟ بغينا نزيد كلامه تاويلا يقارب ويتفق مع ما يريد، كذلك؟ لا باش نشر، الشرع هو ان تبين مقاصد المتكلم، تعارض عبارته ثم تقول اذا فلا بد من تاويل كلامه، ثم تقول مقصود كلامه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وتجعل له وجها، تقول ما له وجه عربي وان كنت بعد مره تجاوز بعض القواعد باش توصل الى مقصوده وتبين جانبه. ولا بغينا ننتقدوا غادي ننتقدوا، غادي ننتقدوا ناخذوا على ما هو على ونزلوا عليه. لكن حسن نقولوا وغيره لم يجمعه في الكتب ولم يثبته بالتقليد، وانما كان له سرقة يعتمد عليها دون الكذب ودون التقليد. اش كذلك؟ وان كان له سرقة، والسرقة هي الطبيعة. يقال ان المراد لا يدفع الاراده ولكن معرفه المراد تدفع الاراده. لا لا دابا القاعده ديال الاراده والمراد هذا الناس ضبطوه من خمسه ولا بعد من الاقسام. تراجع ثم اذا كان هذا المقام اللي احنا اوردناه فيه على المصطلح، ما اوردناه هو مقام في حقيقه الامر ضابط ضد قواعد الاراده، فما ما عندنا إذا احنا مثلا استعمله هو المجاز مع القرينة ومشينا احنا ادعينا الحقيقة، احنا غادي تقول لنا بأن هذا مخصوص يثبت، لأن الرجل استعمل المجاز وأتى بالقرينة، ولا استعمل شي حاجة وجاء بما يدل على مراده. أما أنت إذا خليتني في الإيهام، أنا مثلا قلت على الأصول قلت وغيره كان له سرقة، إذا سيكون غيره كله غير الشافعي، حتى لو أنني أحسنت الظن وقلت ما قبله فكان الشافعي ليست له سرقة. ولم تكن له سرقه، ما كان ابدا زيت بن الاخر، ولا كان مجتهدا اصلا قبل وضعه قبل جمعه هذا. اظن اننا متفقين على ان كلام المصنف لا يفي بالغرض. ها؟ ولكن يجب ان نؤول فنقول وغيره لم يجمعه في الكتب ولم يثبته بالتقليد، وانما كان له سرقه مثل الذي للعرب من خالقه. يعني ان غير الشافعي من المجتهدين كالصحابه كمن بعدهم كانت، لان كان كانت معرفة علم الأصول سليقة لهم. واش عندكم كان ولا كانت؟ كلكم عندكم كان. لا يجب علينا حتى شي نسخة من مسلكة، حتى شي نسخة من مسلكة ما عندنا. واش هاد الشيء ديالنا المصحف؟ وقال لي هذاك رشيد عنده واحد النسخة مخطوطة كيحققها رشيد الذهاب. سي رشيد ما عرفتش. قلت له سي رشيد كان كيحقق كيحققها شي واحد. الخدمة اللي كان خدام ديالها قال لي كيحققها شي نسخة مخطوطة. ونسيت من كل دير في واحد الوقت قلت ليش هذه ما نسيتوش نسيتو حنا اللي نقول زدنا تنساو كل شيء صحتها وصلنا قبل شي جغال على سبيل العرض قلت على سبيل الخط زيد كنا كان معرفة علم الأصول سرقة لهم أي مركوزا في طبيعتهم، طبيعة سرقة له أي مركوزا مركوزا الرمز ما شانتكم لا مش مركوزا مركز لكن لكن لا مش مركوزا مركوز نزيف صحيح أي مركوزا في طبيعته كما كان علم العربية من نحو وتصريف وبيان خريقة أي مركوزا في طبائع العربي فترة فطرهم الله عليها. إذن فإن المصنف يقول بأن من سبق كانوا يأخذون بعلم الأصول وينزلونها على الجزئيات ويتصرفون فيها تصرف الحاذق الماهر كما كان العربي يتصرف في النحو وفي هذا كثير من الكلام وكثير من الاستدلال. وكان عليهم ان يستدلوا على وجود هذه السرقه لان الجدل ايضا يسلم المسلم الاحكام المطلقه على الكل على الالاف الكتب المطوله موجوده واجبه. والالقاب كاسم المبتدا والخبر والصفه واسم الحر وغير ذلك اصطلاحات وضعها ائمه النحو. وكذلك وضع ائمه الاصول الذين صنفوا فيه اسم المنطوق والمفهوم والاستحواذ المخالفة والعام والخاص والمطلق والمقيد والمطلق والمقيد غير المقيد والمقيد وغيره. إذن فالعلم موجود قبل أن يؤلف، والأسماء والمصطلحات استجدت لأن من حق المعاني المختلفة أن تكون لها أسماء مختلفة، وهذه المعاني لم يضع لها العرب تعريفات، ووضع أن توجب أن توضع لها اصطلاحات تدل عليها لنفرق ما بين المطلق والمقيد والمجمل والمفصل إلى آخره. هما الشيء المقدمة الأولى أن أول من ألف في التشبيه هو محمد بن شافعي المطلبي كما يقول المصري. نريد الآن الموضوع، ما الذي يدرس في علم الأصول؟ ما هو محطة النظر في علم الأصول؟ هو الجواب اللي بغيتي شنو هو الموضوع اللي كندرسو في علم الأصول؟ يقول الأحكام الأدلة الموضوع، يقول موضوع الأصول هي الأدلة والأحكام، معنى موضوع الشيء كما قال هنا، قال موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدل الإنسان لعلم الطب. فإذا قيل مثلا ما هو موضعه ما هو موضع علم الطب، فيقال بدل الإنسان ولكن زيد من حيث، لأن الحيثية قيد في الموضوع من حيث، أيوة ماذا من حيث ما يعرض له من الصحة والمرض. هو علم الاجتماع موضوعه الإنسان، نفس الكلام من حيث كيفية معاشه ومعاملته كذا. علم النفس موضوعه الإنسان حيث ما يعرض له من أحوال وأمراض ووسوس إلى آخره. مفهوم؟ مثلا العبادة موضوعها الإنسان من حيث أنها يتقرب بها إلى الله، فكل حيثية قيد في الموضوع، فلا يتم الموضوع إذا بالحيثية. فالطب لا يتم إذا قلت موضوع الإنسان حتى تأتي بكلمة حيث، لأن الحيثية قيد في الموضوع. فالإنسان موضوع لعلوم كثيرة، ولكن الحيثية هي أساسها. مفهوم شو يقول؟ ها؟ الموضوع هو الإنسان، لكن العلوم تختلف من حيث الحيثيات. فإذا أردنا أن نعرف علم الأصول، نقول النص الشرعي موضوعه من حيث، لأن النص الشرعي كيدرس الأصولي، كيدرس المفسر، كيدرس البلاغي، كيدرس المجتهد. يدرس أي إنسان دواء يدرس النص الشرعي، ولكن من حيث. ولذلك هنا يقولون موضوع الأصول الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية معروفة، وسيأتي التفصيل أنها الكتاب والسنة. الكتاب والسنة هما الأدلة الشرعية. أما القياس والإجماع فهو ليس أدلة شرعية، وإنما هي أدلة تدل على الأحكام الشرعية وليست أدلة شرعية. إذا فالموضوع علم الأصول، وإن كان يدرس فيه الإجماع ويدرس فيه القياس فهو ليس موضوعا علم الأصول، لأن الأصول هي الكتاب والسنة لأنها نص الشرع. أما دراسة الإجماع ودراسة القياس فهو دراسة وسائل الموضوع وليس موضوعا علم الأصول. زين لا غبار عليه، مفهوم؟ مفهوم؟ هذا ما كنقول الموضوع ديال النص هو دراسة نصوص الكتاب ونصوص الحديث، هذا هو الموضوع. أما غير ذلك مما نسميه أصول الفقه فإنما يدرس على سبيل التبعية وليس على سبيل أنه من موضوع الناس، وإن كان موضوعنا فلا سبيل التبعية. تبقينا تبقينا. إذن فإذا قلنا الطب موضوعه الإنسان فمن حيث ما يعلم صحة الناس، وعلم الناس كذا، وعلم الطب كذا، وعلم الصناعة كذا، وعلم كذا، من حيث من حيث من حيث يقيد في الموضوع. هو الشيء واضح. وعوارضه الذاتية يعني الطب الصحة رحمه الله اللذان لا يبحث الطبيب إلا عنهما، أي عن الصحة والمرض. الصحة والمرض واضح الشيء، مفهوم؟ جيد. وموضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام، هنا يدير موضوعها مركب من شيئين، لكن التحقيق الذي ذكره الشربيني وكذلك المحلي وغيره هو أن موضوع الأصول الفقه هو الأدلة الشرعية، لأن الأحكام محمول وليس موضوع، لأن الحكم محمول وليس موضوع. ولذلك تحدث الشربيني هنا فقال لا بد من وحدة الموضوع، موضوع شرطيكم إن كنتم وحدانكم بمرتب. ولذلك وحقي وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وهذا ما رجعه المحقق أن الأدلة الشرعية هي موضوع علم الأصول، أما الأحكام فهي دراسة العوارض وليست دراسة الموضوع، لأن الأحكام حيثية إنما تدرس من حيث الحيثية وليس من حيث أنها موضوع. ثم تشير ولا لا؟ دابا إلا قلنا أشنو هو الموضوع علم الأصول الفقه؟ هو أقيم الصلاة، هذا هو الموضوع. أما كونه من الوجوب أقيم للوجوب هل هو موضوع الدراسة أم لا؟ يقول لا، لأنه عارض، والعارض ليس جزءا من الموضوع لأنه محمول. زيد قائم، موضوع الحكم هو زيد، القائم ليس الموضوع، ها؟ لأن من شرط الموضوع أن يكون من شرط الموضوع الوحيد. ثم الشيء الشيء واضح إذن ليس إشكال. وعندما كنت أرجع إلى بغيت التزيان أرجع في الأول ديال الجوامع الأول عند قوله و سميتو الأدلة الشرعية لصحة الأحكام تدل، نعم، دليل الفقه الإجمالية آخذ من أدلتها التفصيلية ثم لا تصيب حكم تتعلق بهذه المسألة ما هو موضوع علم الأصول، نعم، لأن النص الشرعي كيدرس كل واحد كيدرس المفسر، ولكن حيث ماشي من حيث إثبات الأحكام، من حيث ما فهموا معاني النص ومقصود الآيات وكذا كويس بالبلاغة، من حيث ما فهموا من علوم البلاغة من الكناية والتراوشي، وكيدرسوا مثلا المنطقي من حيث ما حقائقه التي تضمن، ولكن هنا من كيدرسوا الأصولي كيدرسوا من حيث الأحكام أحكام. وغادي يجي لك شيء مفصل إن شاء الله بالأمثلة. وعند بعضهم الأدلة الشرعية فقط، وهذا هو الصحيح، هذا هو اللي كيبان بأنه الصحيح. وإلى هذا أشار بقوله وكونه أي الموضوع هذه أي الأدلة فقط مسموع، وكونه هادي هي الأدلة فقط مسموع. حتى هنا كان إشكال، لأنه قال الأحكام الأدلة الموضوع وكونه هادي، هذه ليش يمشي هادي وكيشار بها إلى الأدلة إلى الأدلة، ولكن من المانع من أن يكون الأحكام الهادي ما يعتمد على أنها إشارة إلى أقرب مذكور، ولكن هنا عودتها تكون إشكالية، هل هذه فقط تختص بأقرب المذكور ولا أنها إذا كان المؤنث وليس بينهما ما يفرق بالمذكور ترجع إلى كل ما يجوز أن ترجع إليه؟ اشترك النظر يكيب لك لكل حوى كونه هذه فقط فقط وبما يعزز أن هذه ترجع للأدلة، هذا ما يمكن، كنا نوع اعتمد على الصغة للهذا. جعلت قصرت قصرت معناه على الأزمنة. يقول عن بعض من كتب الأخبار ماذا من معنى أخر؟ قال وموضوع الأصول الأدلة الشرعية والأحكام وعند بعض من أدلة الشرعية فقط. وإذا هذا يصل بقول كونه يخلي. وهذا مذهب الجمهور لأنه يبحث فيه في علم الأصول عن عوارضها الذاتية. العوارض الذاتية هي العوارض التي تكون ملازمة للذات وتختص بها. هي العوارض الذاتية تختص بها العارض الذاتي، لأن العارض هنا أنواع كالعارض السيال الذي ينتهي بانتهاء وجوده، ينتهي بانتهاء مثلا بكلام عارض ولكنه ينتهي بانتهاء بانتهاء بكلام. والعارض الذي العارض الثابت المقصود به الذاتي الخاص. العارض غير الذاتي هو الذي ليس بثابت، مثلا الضحك والإنسان بس هو عارض ذاتي ولا غير ذاتي؟ عارض ذاتي، عارض ذاتي لأنه ضحك خاص به وإنه لازم لذاتي. ماذا الإنسان موجود من طبيعته أنه يضحك وإن لم يظهر الشخص. قد قولهم الأمر يفيد الوجوب، وكلمة يفيد وكلمة يدل لا فرق بينهما. تقول الأمر يدل على الوجوب والأمر يفيد الوجوب لا فرق بينهما في التعبير، لأن البعض يقول يفيد هنا كلمة موهمة، لأن كلمة أفاد ربما يكون بدلالة غير مطابقة أو غير كذا أو غير حقيقية، لكلمة يفيد هنا بمعنى يفيد. ليس في كلمة أنه يفيد وإن كانت عامة ما يمنع أن نفسرها بيدل على الوجوب. ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم. فالعام هنا هو صفة للنص، أي بالنص العام. والأمر أيضا إشارة إلى القول إلى الأمر بمعنى القول في حياته قبل البحث عن المخصص. لكذا قال عليه الصلاة ومعنى يتمسك بالعام في حياته قبل البحث عن المخصص، لأن المخصص لو كان لأقاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد وفاته ربما يوجد المخصص وأنت لا تعرفه، فبعد وفاته إذا جاءك العام فابحث عن المخصص. لماذا؟ لأن القاعدة تقول ما من عام إلا وهو مخصص، ولما كانت هذه عادة الشرع الغالبة فيجب الأخذ بالحقائق الغالبة. غالبا العام في الشريعة غالبا يكون مخصصا أو مخصوصا. لا في العبادة، نعم في العبادة يتمسك به في حياته في العبادة، ولا يوجد شيء آخر يسمح فيه أخذ بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نقد أخذ بالعبادة تحت شعام آخر يمكن أن نقول بأنه ليس مثل العبادة. زيد ويتمسك بالعام في حياته صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص. وأما بعد وفاته فإن منهج الإسلام شنو هو؟ أن لا نتكلم بعام إلا بعد أن نعرف ما الأدلة التي وردت معه في الموضوع لأن لا يقع به تخصيص، ولا نتكلم في المطلق إلا بعد معرفة ماذا؟ إلا بعد معرفة ما ورد في الموضوع حتى لا يكون مقيدا، لأن ما من شيء في الشرع يؤخذ به وحده إلا ويكون مثل أخذ بعض الجمل وترك بعض في وجه تعالى. مثلا الله تعالى جملة واحدة، لذلك يقال الاستثناء في القرآن ولو كان بعد 100 سنة وقدر ما قدرنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكان استثناء منفصلا. الآن الزمان لا يعتبر في القرآن، وبعدين يقول في الاستثناء خصو يكون لا يفصل فيه بين المستثنى إلا بنفس أو السعال، لأنه يعني عادة من موانع الاتصال. ولكن في القرآن يقولون لا، الاستثناء في القرآن لو جاء بعد 20 عاما لكان استثناء منفصلا، لأن القرآن كجملة واحدة يعني استثناء فيه ليؤدي آخر وعام. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تختص حجة فيما يبقى. هذه كلها تحقيقات على مذهب المتكلمين. أن قوله هو العام المخصص حجة فيما يبقى هذا كلام المتكلمين من الحنفية، فيقولون لأن المخصص لا يبقى حجة فيما بقي، لأنه يكون مجازا، لأنه إنما يؤخذ باللفظ إذا كان حقيقة. أما إذا كان مجازا فإن دلالته تضعف. ما معنى ذلك؟ يقول مثلا إذا قال الله تعالى اقتلوا المشركين حتى وجدوا معنا، ثم نجد بعد ذلك أنه أخرج من المشركين ماذا؟ خرج منها الظاهر، خرج منها من يتعهد غرسه، خرج منها كذا. فقل العام الآن مجهز، لأنه لفظ أطلق في بعض ما وضع له رحمه الله، وإطلاق اللفظ على بعض ما وضع له مجاز مرسل. إذا فلما دخله المجاز ضعفت دلالته، فصارت حجته فيما يبقى مشكوك فيها، لأنه لما عرفنا أن يستعمل المجاز يمكن يخرج منه شيء حاجة أخرى دون أن نعلم. فلذلك يبقى دلالته مهزوزة، يبقى كما كانت لما استعملت الحقيقة. ولذلك يسعى الحنفية جهد المستطاع أن لا يمس عاما في القرآن ما وجدوا لذلك سبيل. يسعوا إذا تجدوا مثلا لا يأخذنا بخبر الأحاد في بذل التخصيص، ولا تخصيص القرآن، ولا يأخذنا بالتقييد بتخصيص مطلق القرآن، باش الحجية ديال العام تبقى حجة قطعية عندهم. فأخذ أمر الرسول تقول وحجية العام ظنية، ولذلك لما كانت ظنية تخرج بدليل ظني حتى خبر للأحد. والحنفية يقولون والعام حجته قطعية، فلا يجوز أن تخصص إلا بقطعي مثلها. وقوله هنا والعام المخصص حجة فيما يبقى هذا خلاف لما جرى على الأحناف من أن العام المخصص لا يبقى حجة فيما بقي لأنه استعمل مجازا، فلذلك تهتز دلالته ولا يبقى حقيقة بل المجاز، والمجاز لا يعول عليه لأنه يمكن أن يصرف إلى غير ظاهره بدليل كيف المكان لأنه ضعيف. جعلت الحقيقة لا تقدم عليه الحقيقة ثم تشين. هذه مشكلة كبيرة، لأننا كما قال الشاطبي إذا قلنا بأن العام إذا خصص لا يبقى حجزا فجميع عمومة الشريعة إنما فجميع الشريعة إنما بنيت على عمومة القرآن والسنة. فلو أننا قلنا بأن ليس حجة لكانت جميع أدلة الشريعة تذهب أدرج بها، هذا خطأ. وقد حاول وجود المستطاع أن يتكلم في هذه المسألة ليخرج من هذه الأوطة، ولكنه في حقيقة الأمر لم يأتي بما أتى به الرسول. فما حقق ذلك عبد المعتز في قوله ما سعى ما هرب منه وقع في المستطيل من السنة. يحاول بس يجد مخرجا من هذا المشكل، وهو أن ما من عام خص إلا هو مجاز حتى عند الشافعي وعند الحنفية مجاز، سوى المشركين مجاز. ما من عام في القرآن إلا ودخله ودخله في إذا فجميع عمومة القرآن ليس حقائق شرعية وإنما هي مجاز. لا يحتاج على محارب بهذه الحالة. محارب؟ نعم. على قول من قال إنه ليس حجة. وليس حجة معناه، ليس حجة فيما بقي، أي أنه يمكن أن يكون قد استثني. ما دام الاستثناء قد دخل فصار مجازا. إذا فالاستثناء الآن تحتمل بعدما استثني منه الدليل. مفهوم؟ وبذلك تضعف حجته عند الحنفية إذا وقعت الاستثناء. ويسهل عندهم حينئذ أن يخصص بأي شيء، لأن في المنظر ما يتخصص القرآن بالقرآن عندهم يسهل تخصيصه، فإن لم يخصص بالقرآن بقي مانعا عن التخصيص. ولكن القوم قال إن خص بالقاطعين خص بما بعدها، وإن لم يخصص بالقاطعين بقي على عرجية القرآن. هذا أخص الأمثلة بسيطة، أمثلة هم جميعا. الشاطئ من القرآن كل هذا هو حاول أن يزيد طريقة جديدة، لكن في الواقع الأمر هو نفسه من قال ما أله واحد. إذن حجته الأول الذي قال بأن الموضوع هو الأحكام والأدلة، أي أن أقيمه ليس هو موضوع الدراسة بل ساعة الصيغة مع الحكم بها علوم سبب الصيغة كن مع الوجود هو الموضوع تراتب الله ولذا أنا أقيم الصيغة هي الموضوع والحكم ليس داخل في الموضوع في خلاف وحجة الأولي ومن الدين بني على ذلك لا يبني عليه شيء خلاف نفضي خلاف نفضيون وليس من وراء شيء شو قلنا في هذا الموضوع هو الأدلة هو الأحكام ولكن في الأدلة وحدها لا فائدة فيه كما أشرت وحجة الأول أن جميع مباحث أصول الأصول راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية أعراض ذات الأدلة هذا تنقيم نسعى إلى أن نثبت لها عرضا ذاتيا وهو الوجود نسعى إلى أن نثبت له عرضا ذاتيا وهو الوجود وهذا هو علم الأصول وكذلك أيضا إثبات الأحكام للأدلة إثبات الأدلة للأحكام وإثبات الأحكام للأدلة قال من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام للأدلة لأن التأصيل هو هذا إثبات الأدلة للأحكام وثبوت الأحكام للأدلة هذا هو التأصيل والفرق بينهما أن إثبات هو عمل يقوم به المجتهد وثبوت هو عمل جعله الشارع جعله الشارع وإنما تطلع عليه وثبوت معنى قال من حيث إثبات الأدلة للأحكام إشنا هو الحكم هو الحرام وهو الواجب والمندوب والمشروع والأخير هذه أحكام الخمسة إثبات الأدلة للأحكام مفهوم؟ لأن إثباتها يحتاج إلى ضوابط وقواعد لأن إثبات الأدلة للأحكام يحتاج إلى ضوابط وقواعد لا يمكن لك أن تثبت الأدلة للأحكام إلا بالضوابط والقواعد التي تثبت بها الأدلة للأحكام حسب أدبك يستدل بنص شرعي على حكمه يقول لك قرأت الحديث الفلاني هم يقول لك وفيه دليل على كذا هذا هو إذا سواء جاء بالحكم وجاء به هنا غتقول لي ما وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم إثبات الأدلة للأحكام خاص بينا ما وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم وجل فإن لم يبين وجه دلالة هذا النص على هذا الحكم قيل له بأن هذا النص لا يدل على هذا الحكم وبذلك ننفي الإثبات ثم ننفي الثبوت ننفي إذا هو عاجز عن الإثبات فإننا حين نجي ننفي نعم إذا هو عاجز عن الإثبات فهذا يستلزم نفي الثبوت مفهوم؟ هذا واضح بينا مثلا في المناظرة كتجيب شيء نص كتقول لي وفيه دلالة كذا يقول ما وجه دلالته على هذا الموضوع أثبت هذا الدليل لهذا الحكم وأثبت هذا الحكم بهذا الدليل جيب باش هو الدليل واش دل بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام ولا بالاقتضاء ولا بدلالة الإضمار ولا بدلالة الإشارة ولا بدلالة التنبيه ولا بالمفهوم ولا بالمنطق ولا باش معجب كيف هذا الضرر هذا هو المرة يعني كيف ثلاثة مفهوم؟ إذا فإن لم يستطع أن يثبت وجه دلالة النص على ذلك الحكم يقال له هذا الدليل عجز